سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله. عند اللحظة التي تتصل فيها خيوط الليل الأخيرة بالخيوط الأولى المنبئة عن فجر صباح جديد، ومع ليلتنا هذه التي استحال فيها كل شيء إلى ضوء ونغم، سيداتي وسادتي، من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، لقاؤنا هذا الجديد مع الوصلة الثالثة من وصلات الحفل الساهر الكبير الذي تحييه كوكب الشرق أم كلثوم، وتنقله لكم إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة في ختام حفلاتها الغنائية لهذا الموسم. في الوصلتين الأولى والثانية كنا على لقاء مع كوكب الشرق وهي تجدو بأغنيتيها الجديدتين اللتين قدمتهما في هذا الموسم، أغنية أمل حياتي وأغنية الأطلال. وهذه الوصلة الثالثة والأخيرة في حفل الليلة الساهر تجدو فيها كوكب الشرق بالأغنية الجديدة الثالثة التي استمعنا إليها أيضا في نفس هذا الموسم الغنائي، أغنية بعيد عنك حياتي عذاب، التي كتبها الشاعر الغنائي مأمون الشناوي ولحنها الموسيقار الشاب بليغ حمدي. وهكذا سيداتي وسادتي، مع فقرات حفلنا الساهر الكبير الليلة تضيف كوكب الشرق أم كلثوم لفتة جديدة من لفتاتها الذكية العامرة بالفن وبالأصالة وبالتجاوب مع جمهورها العريض المتحمس هنا وهناك في كل منطقة من الأرض العربية وتحت كل سماء تصل إليها اللغة الأم، اللغة العربية. وتشاء أم كلثوم أن يكون حفلها الختامي لهذا العام حصاداً لما قدمته من أغنيات جديدة ثلاث استمعنا إليها عبر الحفلات السابقة، أمل حياتي والأطلال، ونحن الآن على موعد مع بعيد عنك. ومع الألحان الثلاثة في الأغنيات الثلاث، مع الجهد الفني الخلاق وراء هذا العطاء الفني المتجدد، يظل ويبقى دائما صوت أم كلثوم حاملا لكل هذه الألحان والأنغام مهما تنوعت واختلفت وتكاملت في النهاية لتصل إلى جمهور أم كلثوم العريض وإلى عشاقها العديدين في كل مكان عبر هذا الصوت الساحر الآسر المنطلق قويا بقوة إحساسها الصادق بالحياة وبالفن وبجمهورها الوفي. سيداتي وسادتي، ما تزال هذه الصالة الفسيحة في دار سينما قصر النيل بالقاهرة ولا حديث للحاضرين هنا الذين بدأوا يأخذون أماكنهم، لا حديث لهم إلا عن هذا التجاوب الحار العميق الذي شهدته هذه القاعة الليلة من جمهور الحاضرين وهم يستمتعون بفن أم كلثوم. وتصاحب أم كلثوم الفرقة الموسيقية التي تضم محمد عبد الصالح على القانون، أحمد الحفناوي كمان، عبد المنعم الحريري كمان، محمود العصبجي، محمد نصر الدين، عز الدين حسني، عبد الفتاح خيري كمان وجيتار، على الكمان أيضا لبيب حسن، كمال الشويخ، محمد ماضي، محمد سعيد هيكل،

ثم التقينا مع صورة شعرية أخاذة من عطائنا الشعري الجديد للشاعر الراحل المبدع الدكتور إبراهيم ناجي. كذلك نلتقي في وصلتنا الثالثة هذه مع مأمون الشناوي في أحدث ما كتب لكوكب الشرق. ولقد كتب الشاعر الغنائي مأمون الشناوي من قبل لأم كلثوم أغنية أنساك، كما كتب من قبل أغنية كل ليلة وكل يوم، وهذه هي أغنيته الثالثة لكوكب الشرق، تشدو بها من تلحين الموسيقار الشاب بليغ حمدي الذي لحن له أيضا أغنيتيه السابقتين. وتشدو بها دائما لهات أم كلثوم، تلتقي في النهاية عند هذا الخط الأصيل الواحد الذي يترجمه الصدق الفني، صدق في الإحساس وصدق في الأداء وصدق في تجسيد أدق المشاعر والأحاسيس والعواطف الإنسانية النبيلة. فإذا بالصورة اللحنية مكتملة تترجم في أداء أم كلثوم وتأخذ كل أبعادها وتتجسد كل ملامحها وتصل إلى أعماق القلوب نقية شفافة عطرة باللحن وبالنغم وبالتعبير الذي لا يمكن أن يسمو إليه تعبير آخر. سيداتي وسادتي، الأنظار كلها في هذه اللحظة تتطلع إلى حيث الستار الحمراء المزدلة على مسرح دار سينما قصر النيل في القاهرة، والحاضرون وقد أخذ كل منهم مكانه واحتشر بهم المكان كحاله تماما في اللحظات الأولى لبدء هذا الحفل الساهر، وفي القلوب متسع للمزيد والمزيد من فن أم كلثوم، وخيوط الليل تلتقي بالخيوط الجديدة من ضوء الصباح الجديد. وعبر هذا اللقاء، لقاء الضوء والنغم، يصل إلى أسماعنا صوت أم كلثوم حاملا كل ما يمثله ويجسده هذا الصوت من فننا العريق الزاهر، من إمكانيات هذا البلد الخير المعطاء، من هذا الصوت القوي الذي كان دائما وأبدا وسيظل الترجمان الصادق الحادي الرائع الساحر المنهل العذب لكل من يتصل بفننا الجديد ولكل من يتعشق فن أم كلثوم. سيداتي وسادتي، من بعيد تتناهى إلى الأسماع بضعة نغمات صادرة من حيث الفرقة الموسيقية المصاحبة لكوكب الشرق، بينما تنفرج الستار في هذه اللحظة وتضيء الأنوار في صالة دار سينما قصر النيل بالقاهرة وعلى المسرح، وأم كلثوم من حولها الفرقة الموسيقية ومن خلفهما باقة الورود والأزاهير تطل فتكسب المكان كله روعة وجمالا. سيداتي وسادتي، مع الوصلة الثالثة في حفل ليلة الساهر، أغنية بعيد عنك حياتي عذاب، كلمات مأمون الشناوي، تلحين بليغ حمدي. بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش Thank you. عينيا ما خلاش الفراق فيا، ما خلاش الفراق فيا. لا نوم ولا دم لا عينيا عينيا ما خلاش الفراق فيا، ما خلاش الفراق فيا. نسيت النوم وأحلام، نسيت ليالي وأيام، نسيت النوم وأحلام، بخاف تنساني، وشوق إليك صحاني صحاني صحاني. غلبني شوق وغلبني غلبني ليالي

عشنا فيها للهوى، وافتكر لي مرة غنوة يوم سمعنا لحظة حلوة عشنا فيها للهوى، وافتكرلي مرة غنوة يوم سمعنا سوا. خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها، خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها، خد من عمري عمري كله إلا ثواني أشوفك فيها. ياما بدري غياما ياما ياما بحكي غياما ياما ياما ياما ياما ياما ياما بدري غياما ياما ياما بحكي غياما ياما بخاف عليك وبخاف تنساني بخاف عليك وبخاف على طول صحاني صحاني صحاني غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني وليل البعد داومني مهما البعد Thank you. وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين كنت بشتاق لك وانا وانت هنا بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين كنت بشتاق لك وانا خطوتين خطوتين خطوتين شوف بينا زينا فين يا حبيبي وانت فين انت فين انت فين كنت بشتغلك وانا خطوتين خطوتين شوف بينا زينا فين يا حبيبي وانت فين انت فين انت فين والعمل يجي العمل ما تقولي تحسدني على حبك ودلوقتي بتبكي علي من ظلمي وفين انت يا نور عيني يا روح قلبي فين وفين انت يا نور عيني معك يا عين بيريحني بكا يا سعاد بيريحني بكا يا سعاد بخاف عليك هنا وانت هنا، بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين، كنت بشتاق لك وانا وانت هنا، بيني وبينك خطوتين فين انت فين، كنت بشتاق لك وانا وانت هنا، بيني وبينك خطوتين خطوتين خطوتين، شوف بقينا زينا فين يا حبيبي، على طول صحاني صحاني صحاني، غلبني الشوق وغلبني غلبني غلبني، ونيل البعد نوبني نوبني سيداتي وسادتي من القاهرة، من المدينة التي لم تنم بعد،